بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند الأجير الخاص والمشترك، وعرفنا أن الأجير الخاص وهو الذي تقدر منفعته بالمدة، وقلنا مثل السائق والخادم والخادمة وكذا، وقلنا هذا لا يضمن إلا إن فرط أو تعدى، وسبب ذلك أو دليل ذلك يقولون لأن هذا الأجير الخاص نائب عن المالك، فهو كوكيلك، والوكيل لا يضمن، وهذا مثل الوكيل، لأنك أنت الذي له أن يتصرف في مالك، فيده كيدك، فكما أنك أنت تتحمل وتضمن مالك هو أيضا مثلك الآن، فلا تضمنه. أما المشترك، قلنا أن أجير المشترك مثل الخائط، خياط الذي خيط الثياب، الحائك وكذا، قلنا هذا يضمن ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف بغير فعله، فإن أخطأ هو وأتلف هذا القماش فإنه يضمن ذلك. الدليل على هذا قالوا أن هذا ثبت عن بعض الصحابة ومنهم عمر أنه قال بتضمين الصناع للمصلحة، وقال لا يصلح الناس إلا هذا، وإلا لأدى أن الناس أو الصناع يتلفون أموال الناس ولا يعتنون بها لأنهم لا يضمنون، بخلاف الأجير الخاص، فإن الأجير الخاص مثل الوكيل لك، اخترته وانتقيته وكلفته بأعمالك، وإن وجدت غير صالح تغيره تستبدل بغيره وهكذا. قال لا، وقفنا عند ضمان الطبيب. قال المصنف في ضمان الطبيب، نعم، قال المصنف رحمه الله: ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه. طيب، هؤلاء ثلاثة: الحجام والختان الذي يختن، والبيطار الذي يعالج الدواب. يقول سواء كان خاصا أو كان مشتركا لا يضمن هؤلاء بثلاثة شروط. الشرط الأول إن كان حاذقا، حاذقا أي متقنا لمهنته، هذا الحجام أو الختان أو البيطار المعالج. الشرط الثاني ولم تجن يده، الشرط الثاني لم تجن يده، يعني مثل ما قلنا في الخياط لكن هو الذي أتلف، فالختان أو الطبيب إذا جاء أجرى عملية إذا كان أفسد بيده فإنه يضمن، لكن لا يضمن إذا كان حاذقا ولم يتلف بيده، لم يفسد بنفس بيده. والثالث وأذن فيه مكلف أو ولي مكلف، إذا أذن له مكلف أو ولي مكلف، إذن هذه الثلاثة الشروط. إذن نقول الطبيب لا يضمن، متى لا يضمن؟ بثلاثة شروط: إن كان حاذقا متقنا ماهرا في مهنته، يعرف مهنته يتقنها. والثاني لا يضمن الأشياء التي لم يجني فيها كالعمليات وكذا. والثالث إذا كان مأذون له في العلاج، أذن له المكلف أو أذن له ولي المكلف، لكن لو كان الصغير ذهب إلى الطبيب وقال عالجني مثلا ولا أجري لي العملية، الصغير لا يملك مثل هذا القرار، فإذا أذن له المكلف أو ولي المكلف وقام الطبيب بعمله ولم تجني يده ثم تلف الصبي أو تلف المكلف فلا يضمن. يعني مثال هذا نقول إذا أخطأ في العملية بيده فإنه يضمن، لكن لو أنه أجرى العملية كما هي وما أخطأ، ما أخطأ في العملية لكن لم تنجح العملية ومات المريض لا يضمن، صرف الدواء صحيحا، هذا المرض وهذا المريض يحتاج إلى ثلاث حبات في اليوم، حبة في الصباح وفي المغرب وفي العشاء، يعني هذا العلاج المناسب له، فوصفه له فمات المريض أو أصابه مرض، ازداد مرضه أو أصابته عاهة فلا يضمن، لأن هذا هو الدواء المناسب. لكن لو صرف له دواء غير مناسب، أعطاه دواء لا يتحمله المريض، أو مثل هذا المريض لا يأخذ مثل هذا الدواء، هذا مريض قلب وهذه الأدوية تضر مريض القلب، فصرف له الدواء وأخذه، نقول هذا جنت يده، هذا الفرق بين من جنت يده وبين من لم تجني يده. كذلك لا يضمن، الآن احنا رقمنا 3 أشخاص، حجام وختان وبيطار، قال ولا راع لم يتعدى أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه. الرابع الراعي، الراعي الذي يرعى الغنم، أعطيته الغنم يرعى، هو أمين مؤتمن على هذا الغنم، فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى هو. كيف تعدى؟ أو فرط، نام، تركها، أو ابتعد عنها. طيب تفضل يا شيخ. قال ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها. لا يصح أن يرعاها، أي الراعي يرعى الغنم بجزء من نمائها، يقولون هذه تصبح فيها جهالة في الأجرة، وهي تشبه المسألة السابقة. احنا قلنا في المسألة السابقة أنه في رواية عن الإمام أنها تجوز، تذكرون المسألة السابقة ولا لا؟ وش هي المسألة السابقة؟ في مسألة العسل، كما قلنا في العسل، فيعطيه النحل بجزء منه لا بجزء من نمائه، وقلنا أن الرواية الثانية أنها تجوز. طيب وهذا مبني على الرواية الأولى. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله فصل. وتستقر الأجرة بعد فراغ العمل. بفراغ العمل هذا الأول، إذا فرغ من العمل استحق الأجرة. والثاني وبانتهاء المدة. انتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة، إذا انتهت المدة استحق، سواء انتهى يعني انتهى الشهر أو انتهت السنة، إذا كانت الإجارة بالشهر أو بالسنة. ثلاثة وكذا ببذل تسليم العين. إذا أكمل. إذا مضى مدة يمكن استيفاؤها، استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى. يعني أجر له السيارة لمدة يوم، أخذت السيارة تركتها عند البيت ما استعملتها، مضت المدة تستقر الأجرة. ما أقول لا أنا ما استفدت من السيارة ولا ما استعملتها، لا، إذا مضت المدة فإنها تجب الأجرة. وهذا معنى إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها، أي في هذه المدة ولم تستوفى المنفعة. لماذا؟ لأن هذه الإجارة على مدة وليست على المنفعة. طيب يا شيخ أكمل. ويصح تعجيل الأجرة. نعم. وتأخيرها وإن اختلف في قدرها. يعني هذا يعود للاتفاق، تعجيل الأجرة، تأجيل الأجرة يعود للاتفاق بينهما. نعم. وإن اختلف في قدرها تحالفا وتفاسخا. يعني في قدر الأجرة حصل الخلاف، في قدر الأجرة أنا استأجرت بألف، قال لا بألفين. إذا حصل هذا الخلاف يقول المصنف يتحالفا، يعني يحلف المؤجر ويحلف المستأجر، يحلف المؤجر أنا ما أجرت بألف بل بألفين، والمستأجر يحلف أنا ما استأجرت بألفين بل بألف. ثم بعد ذلك تفاسخا، يعني يفسخون عقد الإجارة. لكن هنا إشكال، ما هو الإشكال؟ هب أن هذا الخلاف حصل بعد مضي مدة، إذا كان حصل الخلاف قبل البدء في الإجارة، يعني قبل استلام المنزل مثلا أو قبل استلام السيارة، ما في إشكال، نفسخ الإجارة، عقد الإجارة وكل يذهب. لكن إذا كان مضت مدة، كأن أكون استلمت السيارة وبعد استلامها واستعملتها مثلا يومين ثلاثة ثم حصل هذا الخلاف، ما هو الحل؟ يقول الحل نقول عقد الإجارة باطل. طيب واستعمال السيارة لا يستحق أجرة؟ نعم يستحق أجرة، ننتقل إلى أجرة المثل، ما ننتقل إلى الأجرة التي يدعيها أحدهم، فننتقل إلى أجرة المثل. إذن نقول في مثل هذه الحالة، الآن مثال قلنا سيارة، فأنا الذي استأجرت السيارة أقول استأجرتها بألف، وهو يقول لا استأجرتها بألفين، أو أنا أقول استأجرتها في اليوم بمئة، وهو يقول لا أنا أجرت لك بمئتين في اليوم، وقد مضت 3 أيام والسيارة عندي، نحلف ونفسخ عقد الإجارة. طيب الثلاثة الأيام اللي استفدتها ننتقل فيها إلى أجرة المثل، لا المئة ولا المئتين، نشوف أجرة السوق كم ويستحقها، قد تكون 100، قد تكون 200، قد تكون 150، فيلجأ فيها إلى أجرة المثل. هذا معنى قوله وإن كان، تفضل، وإن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل. ما له أجرة يعني استوفى ما يستحق أجرة، فأجرة المثل. طيب أكمل. والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط. نعم، من قلنا هو أمين لا يضمن، إذن لا يضمن مطلقا إلا بالإيش؟ بالتفريط، هذه قاعدة ثابتة. نعم. إذا حصل الخلاف بين المستأجر وبين المؤجر في وجود التفريط أو عدم التفريط، من الذي يقبل قوله؟ دائما يقبل قول الأمين. قال المصنف: ويقبل قوله في أنه لم يفرط. إذا قال مثلا المؤجر: أنت الذي فرط، قال: ما فرط، نقبل كلام مين؟ نقبل كلام الأمين أنه لم يفرط. نعم. وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات. يعني إذا ادعى المستأجر أن العين التي استأجرها هربت، أو العبد شرد، أو الدابة هربت، أو مرض العبد، أو مات، أو السيارة انسرقت، أو كذا، فيقبل قول المستأجر لأنه هو الأمين. نعم. وإن شرط عليه ألا يسير بها في الليل أو وقت القائلة، أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. من الذي شرط في هذا المثال؟ المؤجر. وإن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يسير بها في الليل لأنه في الليل خطر يخاف عليها، هذا غرض صحيح. أو وقت القائلة، لا تمشي بها وقت القائلة فإن الشمس حارة وقد تموت الدابة أو تتلف السيارة، أو لا يتأخر بها عن القافلة في السفر، لا تمشي إلا مع القافلة، لا تنفرد عن القافلة فيأخذها قطاع الطريق، هذا غرض صحيح. قال: ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمين. وأريدكم تنتبهوا، أنا أكرر هذا الكلام وأقول هذه أمثلة يذكرها المصنف من عصره، لكن هذه ليست محصورة، فنقول هذه الأمثلة نقيس عليها ما يعني يصدق على أمثلة عصرنا. طيب. قال: ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع. طيب، يصير في المثال السابق، المسألة السابقة، إن شرط عليه شرط صحيح له غرض فيه صحيح فخالف يضمن، يضمن المستأجر. وإذا انقضت مدة الإجارة يرفع المستأجر يده، من الذي عليه مؤنة الرد؟ المالك. يقول: ولم يلزمه الرد ولا مؤنته، يعني ولا تكاليف الرد، مثل من؟ مثل المودع. طيب، نختم بكتاب السبق أو باب المسابقة. قال المصنف رحمه الله: باب المسابقة. المسابقة، ما هي المسابقة أو ما هو السبق؟ بعضهم يقول المسابقة وبعضهم يقول السبق أو السبق. السبق بالتحريك، السبق بتحريك الباء، هو العوض الذي يدفع في المسابقة. والسبق بالسكون هي المسابقة أنفسها نفسها، المسابقة نفسها يقال لها سبق. فإذا قلنا سبق أو مسابقة هذا معنى واحد، وإذا قلنا سبق هذا المراد به الجائزة التي تدفع للمتسابقين أو لأحد المتسابقين. طيب، ما حكم المسابقة؟ وهي جائزة في السفن. طيب، جائزة. قف. جائزة يعني أنها إيش يعني جائزة؟ يعني مباحة. الأحكام خمسة: الواجب، إيش بعده؟ أخف من الواجب المستحب، والحرام وأخف منه المكروه، وأخيرا المباح. طيب، تعريف الواجب إيش هو؟ ها؟ و لا لا ما أدري، أنا لو أعلم كان من أول درس شرحت الواجب وال... طيب، إيش هو الواجب؟ نعم. نعم، ما أمر به أو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام أو أمرا جازما، لأنه طلب الشارع أحد أمرين: إما طلب فعل أو طلب ترك. طلب الفعل إما أن يكون جازم أو غير جازم، فإن طلب فعلا على سبيل الجزم والإلزام هذا الواجب، وإن كان الطلب طلب الفعل على سبيل غير الإلزام هذا المستحب. إيش ما هو حكم الواجب وحكم المستحب؟ هذا الذي نقول فيه: يثاب فاعله ويعاقب تاركه في الواجب، ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه في المستحب. طيب، إذا كان طلب ترك جازم نسميه محرم، وحكمه هذا الذي يثاب تاركه امتثالا ويأثم أو يعاقب فاعله، وإن كان طلب الترك غير جازم فهذا المكروه، فهذا المكروه، وهذا الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. الخامس والأخير هو الجائز المباح، يعني الذي لم يرد فيه أمر بترك ولا لم يطلب تركه ولا فعله، وإنما فيه التخيير، يقول هي جائزة. جائزة في ماذا؟ في كم شيء؟ ضرب المصنف أمثلة لهذه الأشياء الجائزة وهي خمسة. قال في السفن، السفن واحد، في السفن هذا واحد، والمزاريق، المزاريق جمع مزراق وهو رمح صغير، مزاريق يعني الرماح ثلاثة، والطيور هذا الثالث أربعة، وغيرها نعم هذا الثالث أربعة، وعلى الأقدام وبكل الحيوانات، وعلى الأقدام أربعة وكل الحيوانات خمسة، الحيوانات خمسة، يعني جائزة المسابقة في كل هذه الأشياء. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة. طيب، وسابق عائشة رضي الله عنها، تفضل. لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام. ثلاثة أشياء، لماذا؟ قالوا لحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. نصل يعني السهام، خف حافر هذا الخيل والإبل. طيب، قال لا يجوز أخذ العوض يعني في المسابقة إلا في هذه الثلاثة، في غير هذه الثلاثة يقول المصنف لا، والمسألة تحتمل، وكثير من أهل العلم يجيزها في هذه الثلاثة وفي غير هذه الثلاثة، وخاصة إذا كانت المسابقة فيها نفع للناس وفيها فائدة. ويحمل الحديث لا سبق يعني لا سبق مرغوب أو أفضل إلا في هذه الثلاثة، لأن هذه فيها خير، السهام، تدرب على السهام وعلى الخيل وعلى الإبل هذه تنفع في الجهاد. فإذا السبق أو المسابقة والعوض الذي ينبغي أن يصرف على المسابقات، ينبغي الأفضل يعني أن يكون على المسابقات النافعة، أما التي لا نفع فيها فهذه لا. لكن هل تجوز أو لا تجوز؟ المذهب يقول لا، لا تجوز إلا في هذه الثلاثة فقط، غيرها لا. طيب، بشروط خمسة، خمسة شروط لكي يجوز أخذ العوض، ما هي الشروط الخمسة؟ الأول تعيين المركوبين والراميين بالرؤية. المركوبين إن كان السبق بين في الخيل والإبل، والراميين إن كان السبق بالإيش؟ بالسهام. إذن تعيينهم، ما دام سيدخلون في عقد مسابقة لازم يعرف من هم المتسابقون. الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع، أن يكونوا متحدة بالنوع، يعني فرس مع فرس تتفق بالنوع، أو إذا كان من الإبل تكون متفقة في النوع. نعم، وكذلك الأقواس، لكن لا يأتي مثلا بأنواع نوع سريع ونوع بطيء، فيكون معلوم نتيجة المسابقة، تكون نتيجة المسابقة علمت مسبقا. ثلاثة تحديد المسافة بما جرت به العادة. نعم، تحديد المسافة، ليش؟ لأنه هذا الآن ينثني عليه عوض، فإذا ما حددنا مسافة قد يفضي هذا للنزاع، فلا بد من تحديد المسافة عشان نعرف من الفائز بالضبط، وهل تحقق فيه شرط الفوز حتى يستحق العوض. الرابع علم العوض وإباحته، يعني أن يكون العوض معلوم حتى يطالب به الفائز، وأن يكون مباحا، إباحته أن يكون مباح ما يكون محرم. الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد. طيب، الشرط الخامس في إيش؟ في أي شيء؟ في جواز السبق، في جواز الجائزة يعني. الخروج عن شبه القمار كيف يكون؟ يقول بأن يكون العوض من واحد. إذا كان العوض يعني الجائزة من أحد المتسابقين فبهذا نكون خرجنا عن شبه القمار، وإن كان العوض من الاثنين يكون دخلنا في شبه القمار، أصبح قمار. مسابقة بين اثنين، هذا يدفع ألف وهذا يدفع ألف، فإن فاز الأول حاز الألفين، وإن فاز الثاني حاز الألفين، هذا هو شبه القمار. لكن المسابقة بين اثنين، الأول يدفع ألف الثاني ما يدفع شيء، فإن فاز الأول أخذ سبقه الألف، وإن فاز الثاني أخذ الألف، فيكون هذا خرجنا عن شبه القمار. إذن كيف نخرج عن شبه القمار؟ المصنف ذكر طرق. الطريقة الأولى قال بأن يكون العوض من واحد. طيب، نريد أن ننظر إيش في صور ثانية. فإن كان، فإن أخرجا معا لم يجوز. ليش؟ لأننا دخلنا في القمار الآن، هذا صار قمار، إذا أخرج ما عنده دخلنا في القمار. إلا بمحلل لا يخرج شيئا. إذن هذه الصورة الثانية في الخروج من شبه القمار، أن يدفع الأول والثاني يدفع، لكن الثالث ما يدفع، يكون هناك محلل شخص ثالث متسابق معهم لا يدفع، بهذا يجوز. طيب يقول إلا بمحلل لا يخرج شيئا، يعني لا يدفع شيء، لكن هذا المحلل له شروط، ما هي شروطه؟ ولا يجوز أكثر من واحد، يعني لا يجوز أن يكون المحلل أكثر من واحد، يعني إذا كان اثنين سيدفعون يكون اللي ما يدفع واحد ثالث، أو ثلاثة يكون الذي لا يدفع الرابع. طيب هل يمكن أن نقول أربعة، اثنين يدفعون اثنين ما يدفعون؟ إيش يقول المصنف؟ يقول إيش؟ لا يجوز. ها؟ طيب ليش؟ لماذا لا يجوز؟ يقول لأن الغرض يتحقق بواحد فخلاص لا نزيد عليه. اكتب عندها وقيل يجوز، وقيل يجوز أكثر من واحد، وجزم به في الكافي، أو جزم به الموفق في الكافي. وقيل يجوز أكثر من واحد وجزم به الموفق في الكافي، يعني في كتاب الكافي، والموفق هو ابن قدامة عليه رحمة الله من شيوخ المذهب الكبار. طيب أكمل الشيخ. قال ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما ورميه رميهما. طيب الآن انتبه، هذه شروط المحلل. الشرط الأول أن يكون واحد، لكن إذا قلنا يجوز أكثر من واحد إذن لغي هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكون هذا المحلل يكافئ مركوبه مركوبيهما ورميه رميهما، معناه أن المحلل لابد أن يكون محلل متسابق حقيقي لا صوري، مش صوري. كيف صوري؟ هم الاثنين، هذا يدفع ألف وهذا ألف، فقيل لهم لا هذا حرام ما يجوز هذا قمار. قالوا طب أجل ندخل واحد معنا صورة وهو لن يفوز قطعا، يعني هو مو داخل في السباق، هو سيدخل في السباق لكن لن يكون له أثر في السباق، لا راح يكون الأول ولا الثاني، هو الثالث. واضح المسألة؟ هل يكون هذا محلل؟ لا، يقول لابد أن يكون يكافئهم. طيب بعد ذلك، فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما ولم يأخذا من المحلل شيئا. نعم، إذا كانوا إذا سبقا معا، إذا ما في شيء للمحلل كل واحد يأخذ نصيبه، هذه صورة. الصورة الثانية، وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين. إن سبق أحدهما سيأخذ السبقين، إن سبق المحلل سيأخذ السبقين. نعم، والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. طيب المسابقة جعالة، وسيأتي ستأتي الجعالة بعدين. الجعالة يتسامح فيها، ليست مثل الإجارة. يقول لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. عوض إيش؟ عوض المسابقة، ما يأخذ رهن ولا يأخذ كفيل. كيف يأخذ رهن أو كفيل؟ يعني مثلا المتسابق الآن داخل في المسابقة، فيقول وش الجائزة للأول؟ يقول له جائزة الأول 1000 ريال. يقول طيب جيبوا رهن كما تعطوني، جيبوا كفيل يكفل الجائزة. نقول لا، ما يصح، لا يأخذ هذا. لماذا؟ لأنه أصلا لا يضمن السبق أصلا. طيب وكونها جعالة يقول لكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه. لكل من المتسابقين أن يفسخ هذه المسابقة إلا إذا ظهر الفضل، يعني ظهر السبق لأحدهما فلا يفسخ الثاني. واضح هذا؟ لو اتفق الاثنين ودخلوا في مسابقة، إيش الشروط عشان تصح المسابقة؟ الجعل يكون من مين؟ من أحدهما. طيب اتفق على هذا وحددوا الجعل من فلان 1000 ريال، أو كلاهما سيدفع 1000 وأدخلوا واحد ثالث متسابق حقيقي لا صوري، صح هذا؟ واتفقوا على هذا وحددوا الموعد، هل لهما أو لأحدهما أن يفسخ هذا الاتفاق ويلغيه؟ نعم. لكن إن بدأت المسابقة وظهر فوز أحدهما، سبق أحدهما على الثاني، لا يقول الثاني أنا ألغيت لأنه سيخسر، لا يصح ذلك. يقول ما لم يظهر الفضل لصاحبه، لصاحب الفضل، فإن ظهر لا. ليش؟ لأنه تعرف إذا ظهر الفضل كأن المسابقة انتهت وكأنه فاز، يعني لو أنه فاز في السبق ألا يستحق الجعل؟ يستحق المسابقة؟ يستحقها. فهل للثاني أن يقول لا أنا ألغيت المسابقة ما أبغى السبق هذا كله أنا رجعت فيه؟ نقول ترجع قبل أن يثبت الحق للطرف الثاني، فإن ظهر الفضل كأنه ثبت الحق للطرف الثاني. وسنقف هنا، ويبدو أننا بدأنا في حالة الاسترخاء، يعني في التخفيف أقصد عن الجميع، فيصير عندنا بحول الله تعالى، لأن قطعنا شوط كبير اليوم، قرأنا شيئا كثيرا. في الغد إن شاء الله، غدا أربعاء، يعني أنا أقترح أن نتم ونكمل، مناسب هذا للجميع، نكمل في الأسبوع الثاني إن شاء الله، الأسبوع القادم أكيد أنه ستكون عندنا أيام عفو، فإذا في الغد إن شاء الله نكمل، ولعلنا في مثل هذا الوقت ننتهي. وأنصح بالمراجعة يا أخوان، نراجع كل ما مضى، نراجع في فترة الدورة مراجعة يومية، حتى إذا انتهت الدورة بعد ذلك يكون الأمر أسهل. طيب، هذا يقول: هل الأرض من الزروع؟ نعم. هل الملح يكال؟ نعم. هل يجوز صرف الريال السعودي بالريال اليمني تفاضلا أو نسيئة؟ من يجيب منكم؟ من يجيب؟ عندي سؤال حول هذا، يجوز بيع الريال السعودي بالريال اليمني تفاضلا؟ يجوز تفاضلا؟ نعم يجوز. ليش يجوز؟ اختلف الجنس، الريال السعودي مو اليمني. طيب نسيئة يجوز؟ ما يجوز. ليش ما يجوز؟ اتحدا في علة الربا، هي أعرف هذا. طيب على المذهب، مسألتك على المذهب، ما هي علة الربا الأولى؟ الأولى العلة الأولى الكيل، العلة الثانية الوزن. انتبه المسألة هذه اللي سأقولها، لأني تركتها ما شرحتها قبل ذلك. العلة الأولى الكيل، الثانية الوزن، اتركوا الكيل، نبقى نقف مع الوزن. الوزن مثل إيش؟ ذهب 2، الفضة 3، الحديد 4، النحاس. خلاص هذه 4 أمثلة فقط. طيب معنى ذلك لو أردت أن أبيع الذهب بالذهب يشترط تماثل وتقابل، فضة بفضة تماثل وتقابض، حديد بحديد تماثل وتقابض، نحاس بنحاس تماثل وتقابض. طيب لو أردت أن أبيع الذهب بالفضة، يعني بنوع آخر في نفس العلة، تقابض فقط. طيب لو أردت أن أبيع الذهب بالنحاس، تقابض فقط. يمكن نضيف معها السكر، موزون السكر موزون. فلو أردت أن أبيع النحاس بالسكر نشترط ايش؟ ليش نحاس بسكر؟ ليش ما في شرط؟ ما اختلف الجنس، اختلف لكن علة واحدة كلها موزونة، السكر موزون، انا اقول مش مكيل، موزون. طيب السكر موزون، يصير ايش الحكم المطلوب الان؟ تقابض، اتفقنا على. اذا حديد بنحاس تقابض، ذهب بفضة تقابض. طيب ما رأيكم ذهب بحديد تقابض؟ لا ما يشترط التقابض. طيب ذهب بسكر تقابض؟ يعني ما يجوز تروح تشتري من البقالة كيلو سكر تقول بكرة أجيب لك الفلوس؟ لا، هذه مسألة مهمة في المذهب، طبعا على المذهب. المذهب يقول الموزونات علتها واحدة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض مع اختلاف الجنس إلا بشرط التقابض. ويستثنون من هذا صورة، ما هي الصورة؟ صورة الذهب والفضة. يقولوا إذا كان الموزون سيشترى بذهب أو فضة فما يشترط التقابض. إذا كان الموزون شراءه بالنقد، يعني بالذهب أو الفضة، ما نشترط التقابض. مثل إيش؟ ذهب بحديد، ذهب بنحاس، ذهب بسكر، ذهب بلحم. ألا ما يجوز تشتري لحم مؤجل أمس؟ يشبكم يجوز، فهذا يجوز. لماذا؟ يقول أن الإجماع منعقد على جواز الدين في هذه الأشياء. يجوز أن يشتري إنسان لحم بثمن مؤجل، ويشتري سكر بثمن مؤجل، ويشتري حديد بثمن مؤجل، ويشتري نحاس بثمن مؤجل. فهمت المسألة؟ يعني قاعدة الموزونات، انتبهوا، القاعدة مستمرة وماضية إلا في الذهب والفضة، فهذه لها استثناء خاص. طيب لو أردت أن أبيع الذهب بالفضة إيش نشترط؟ تقابض، لا تماثل كمان، تقابض فقط. طيب ليش الذهب الفضة أجزناها؟ لأن هذه نقود، هذه نقدين، أي صرف. إذن الذهب والفضة بيعها ببعض لابد من تقابض، لكن الذهب أو الفضة بيعها بشيء آخر من الموزونات التي تشترك معها في العلة فهذا ما نشترط فيه، لا تقابض ولا تماثل، لأن الدين جائز بالإجماع في غير الصرف جائز، وفي غير المتفق في الوزن أو في الكيل من غير النقود. فهمت هذه المسألة؟ لكن ترى على الرواية الثانية اللي قلناها اللي رجحها الموفق إنه العلة هي النقدية في الذهب والفضة وما جرى مجراها، والعلة الثانية هي الكيل مع الوزن، والعلة الثالثة عفوا الكيل مع الطعم، والعلة الثالثة الوزن مع الطعم. يعني على الرواية الثانية صارت العلة ثلاثة، النقدية في الذهب والفضة والعملات، العلة الثانية الكيل مع الطعم، الكيل مع الطعم يعني يكون مكيل مطعوم يؤكل، والعلة الثالثة الوزن مع الطعم يعني يكون موزون يؤكل. على هذه الرواية الحديد يدخل والنحاس يدخل؟ لا طبعا ما يدخل، ما يدخل لأنه موزون لكن ليس بمطعوم. سيدخل السكر ويدخل اللحم ويدخل الجبن ويدخل الزبد، كل هذا موزون مأكول. واضح الكلام هذا ولا لا يا أخوان؟ وكذلك في المكيلات، أي مكيل لا يؤكل على الرواية الثانية لا يدخل. طيب السؤال الآن يقول وهل يجوز صرف الريال الورقي بالهلل تفاضلا؟ لا ما يجوز. إذا قلنا الريال هذا ريال وهذا ريال فمعنى إنه يعني هذا هو نفس ذاك النقد، فخلاص ما يستبدل بالتفاضل ولا بالنساء. لكن إن قلنا أن المعادن غير الريال فالظاهر هي واحدة، نقول هذا كله نقد واحد؟ لا طبعا. هل يجوز بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم؟ فهمت المسألة؟ المذهب إيش يقول؟ ما يجوز. وبعض أهل العلم يقول يجوز إذا كان بهذه الصورة، مد عجوة ومعها درهم، بمد عجوة ومعها درهم. إذا نصينا على أن هذا المد في مقابل هذا المد والدرهم في مقابل الدرهم جاز بالتقابض والتماثل. والمذهب يقول لا ما يجوز هذا ربا. طيب أين نجلس بالأسئلة؟ من شروط أخذ العين السلعة عند الحجر أو عند المحجور عليه قوله أن تكون كلها في ملكه، في ملك من؟ المحجور عليه، المحجور عليه. يقول فإن كان المحجور عليه فما الفرق بين هذا الشرط والشرط التاسع لم يتعلق بها حق الغير؟ أن تكون في ملكه يعني ما باعها، لم يتعلق بها حق الغير يعني ما رهنها. إذا رهنت فالغش من الغرر، العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، يعني لا يكون مصرح بالكبيرة ولا يصر على الصغيرة. نعم. ما هو الجعل؟ الجعالة ستأتي، هي عقد من العقوق من العقود المتساهل فيها. لو قال إنسان من فعل لي كذا أعطيته 100 ريال، من أحضر لي عندي ساعة ضايعة من وجد ساعتي فله 100 ريال، من بنى لي هذا الجدار فله 1000 ريال، من هكذا يقال له جعل، يعني جعل له قدرا محددا. لا نفقة للعامل المضارب إلا بشرط، يعني إلا إذا شرط على المالك أن نفق عليه، فيقول له أعطيك 100,000 ريال تضارب بها تعمل فيها بالتجارة ولك نصف الربح ولك أيضا النفقة، هذا معنى إن شرط. نعم. طيب الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي فيكون عليه الضمان وليس من باب التبرع، لا هو ما هو تبرع أمانة لكن هو كوكالة، هذا يصبح كأنه وكيل عنك في التصرف في أشياءك. الإجارة عقد لازم، لا يمكن للمستأجر ترك المحل بدون رضا المؤجر، أي لا يمكن. نعم صحيح، في المدة، في مدة العقد ما يمكن، يعني لا يتصور إنسان استأجر المحل لمدة سنة من 1/1 إلى 30/12، فجلس في المحل 4 أشهر، ثم بعد 4 أشهر قرر أن يترك هذا المحل، ذهب للمالك وقال له أبغى أفسخ العقد، يعني يجب عليه أن يفسخ؟ ما يجب عليه أن يفسخ، ما يجب عليه أن يفسخ، يقول ما دام استأجرت العقد سنة كاملة فيلزمك أن تمكث فيه، يعني أن تدفع الأجرة، تمكث ولا لا تمكث؟ أقفل المحل وخليه، لكن تلزمك الأجرة. وهنا أنبه لقضية مهمة وخطيرة، ما هي القضية هذه؟ أنه سنة إن كان العقد سنة، لكن كان العقد شهري يلزمه شهر، إذا انتهى الشهر إما أن يستمر أو يترك. فإذا مهم يا إخوان، وهذا من الأشياء اللي يحصل فيها لبس بين الناس. ما هو؟ بعض الناس مستأجر شقة، يحصل هذا معي أنا، أسأل، يجيني واحد يسأله فأقول له أنت مستأجر بالشهر ولا مستأجر بالسنة؟ يقول أنا أدفع بالشهر. فهمت المسألة؟ دفعك بالشهر ما له علاقة بإيجارك، عقد الإيجار ينص على إيش؟ على الشهر ولا على السنة؟ الله أعلم، الله أعلم، قد يكون بالشهر، في ناس يأجرون بالشهر أليس كذلك؟ وفي ناس يأجرون بالسنة. فانتبه، إن كنت مستأجر بالشهر معناه في كل نهاية شهر لك أن تجدد ولك أن تفسخ، وإن كنت مستأجر بالسنة وإن كنت تدفع شهريا أو ما تدفع حتى، فلا تستطيع أن تخلو المحل أو البيت إلا بإذن الطرف الثاني، وإلا تلزم بالأجرة. واضح الفرق بينها؟ لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل. لم أفهم العبارة، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، الثمرة في الشجرة الآن، فهل يجوز أن أبيعها؟ ما يجوز لمالك الأصل. من هو مالك الأصل؟ اللي يملك مي إيش؟ اللي يملك الشجرة نفسها، اللي يملك الشجرة نفسها. يعني أنا أملك الثمرة ولا أملك الشجرة، فلا أبيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا لمن يملك الشجرة. وكذلك الأرض اللي عليها زرع، فإن كانت الأرض لواحد والزرع لشخص آخر والزرع قبل بدو صلاحه لا يجوز بيعه إلا لمن يملك الأرض، أو ينتظر حتى يبدو الصلاح. وذكرنا نحن صورة يجوز فيها البيع، وش هي؟ قبل بدو الصلاح. صورة ثانية بشرط القطع في الحال، أن يقطعها الآن في الحال. يصلي ركعتين إذا خرج المسجد وعاد، طبعا هذه السنة، نقول يلزمه، يعني يسن في حقه، يستحب في حقه أن يصلي ركعتين، إلا إذا كثر الدخول والخروج وشق خلاص. هذا أجبنا عليه. أردت تقول صرف 100 ريال كي أعطي صاحبها الباقي ولم أجد إلا في الغد، هل هذا جائز؟ هل اشترط التقابض في الصرف؟ اشترط التقابض طبعا. نعم، ضمان الطبيب، الطبيب لا يضمن بوجود 3 شروط، هل باجتماعها؟ لا، يعني لو اختل 1 شرط ضمن الطبيب، يعني إذا تعدى أو كان ما هو حاذق أو عالج صغير بدون إذن المكلف فإنه. هل يتفق الشريكان على مقدار الخسارة؟ لا، الخسارة تكون على حسب رأس المال. يا سلام، طلاب الجامعة نسافر يوم الأربعاء، بس السؤال الطلب هذا جاء متأخر بعد أن أعلن للناس أنه إن شاء الله الأربعاء القادم بحول الله. تأجير الليموزين بأجرة معلومة، ذلك بأن تطلب الشركة مالكة السيارات مال معلوم على السائق الذي ينتفع بأجرة الليموزين، يعني كان القصد أنه يأجرون الليموزين على السائق ويطلبون منه، يعطون السيارة ويطلبون منه أجرة، هي أجرة يومية. إذا كان بهذا فكيف تصير صورتها؟ يعني خذ السيارة واعمل بها وهات نصف الدخل، يجوز هذا. والشيء الثاني يقول لك لا أنا أجر لك السيارة باليوم، يجي إيه يعني. نعم، قال المصنف لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز، يعني يقبض أو بشيء ثاني، وش هو؟ ولا خلاص ما فيه؟ أو كفيل مليء. هل يؤخذ من كلام المصنف على من أراد الحج سواء كان فريضة أو تطوع أنه لا يذهب لهذه الفريضة حتى يرهن أو يأذى. المصنف يتكلم عن السفر الطويل، إن كان الحج كذلك نعم، على السفر الطويل الذي يحل موعد الدين وهو في سفره فهو نفس الحكم. طيب، هل يصح العقد بين مالك سيارة الأجرة الآن ليموزين بأن يعطيه صاحب الملك مرتب شهري على أن يكون دخله اليوم 250؟ حقيقة أنا يعني أتهيب من هذا. ليش؟ لأنه أحيانا البعض يسأل عن جزئية لكن ما أطلع على العقد كامل، ويكون العقد فيه شرط آخر لم يذكر، فما أريد أن تأخذ هكذا بهذه السرعة. فأتكلم أنا عن هذه الجزئية، أقول يعني إذا أجر السيارة باليوم يجوز، وإن أعطاه السيارة بالدخل بالنصف يجوز، لكن إذا كان يتكلم عن العقد لابد من اطلاع على العقود، وهذا ما أفضل. مثل العقود الآن التي تجرى، بعض الناس يقول أنا عقدت مع البنك إنه يبيع علي مثلا معادن ويشتريها وأبيعها وبعدين يحسب علي، هذا الكلام العجل ما يناسب. ليش؟ لأنه لابد أن الحكم الآن سيصدر على العقد كامل والعقد لم يطلع عليه، فأنا ما أعرف إيش العقد اللي يتم بين المالك وبين سيارة الأجرة. إن كان تسأل عن جزئية معينة نعم، أما عن العقد فالعقد الله أعلم به، لابد من الاطلاع عليه ومعرفة تفاصيله. نعم. يقول لدي 50 نخلة، كيف تكون زكاتها علما بأن ما تنتجه رطب يقوم بتوزيعه؟ وآتوا حقه يوم حصاده، يعني إذا كان هذا ما ينتج من هذا النخل يبلغ 5 أوسق اللي هو 300 صاع اللي هو تقريبا يعني 300 صاع، ها أضرب 300 أضربها الصاع الواحد 4 أمداد، الصاع حوالي 6 كيلو يمكن يصل أو 7 كيلو، إن بلغت هذا فيكون، وإلا لا علاقة مسألة توزيعه أنك توزعه أو تبيعه، لأنه الخارج من الأرض إذا توفرت شروطه تجب الزكاة فيه، بعدين لو بعته أو أهديته لا حرج. وهذا ما شاء الله 8 أسئلة في ورقة واحدة، نرجعها إلى اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك عليه. Thank you.